جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله عليك. سؤال يقول: بعض الناس يحتج بحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، يحتج بهذا الحديث في حلقه للحيته وارتكاب بعض المنكرات، ويقول إن الإيمان في القلب وإن الله لا ينظر إلى الصور. الإيمان ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال، فعملك الذي تفعله وهو معصية مخالف للسنة هذا شاهد عليك، فإن الله ينظر إلى هذا العمل. فحلق اللحية مثلا أو تطويل الثياب مخالفا للشرع فهذا شاهد عليك ودليل على ما في نفسك، لأن الأعمال تدل على ما في القلوب، الأعمال شاهدة على ما في القلوب. والله عز وجل جعل الإيمان قولا وعملا واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فلا يكفي القول عن العمل، ولا العمل وحده ولا الاعتقاد في القلب وحده، لا بد أن تتفق إيمانك بقلبك ولسانك وفعلك. والله عز وجل يقول دائما إذا ذكر الآيات: الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالعمل دليل على صدق الإيمان الذي في القلب، ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، يعني لولا ضعف إيمانه ما أقدم على السرقة، ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فلولا أن إيمانه نقص وضعف وغلب عليه شيطان ما فعل هذه المعصية. وكل معصية بقدرها، ولا تحتقر صغائر الذنوب، فإن المداومة على الصغيرة تكون كبيرة. إياكم ومحقرات الذنوب فإنها تجتمع على العبد حتى أهل تهلكه، يقول عليه الصلاة والسلام. فالله ينظر إلى الأعمال لأنها دليل على ما في القلوب سواء صغيرة أو كبيرة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. حاسب نفسك. نعم. سن الله عليك. سالا يقول أن لديه جار يؤذيه بسبب وبغيره، وقد أخذ بضعة أمتار من أرضه، فكيف يفعل معه حتى لا يدخل في الحديث والله لا يؤمن؟ على كل حال، إن استطعت الصبر وتحمله فإن انتقال أحدكم يوم من الأيام لابد أن يحصل، سواء انتقالا من مكان إلى مكان أو إلى الآخرة. والسعيد من صبر واحتسب فهو الذي يثاب على ذلك. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. إذا كان مؤذي فهذا دليل على ضعف إيمانه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سأله الرجل عن نفسه قال: سل جيرانك، يعني إن أثنوا عليك خير فأنت من أهل الخير، وإن أثنوك عليك بشر فأنت من أهله، لأن يعني أعلم الناس في الغالب بالناس جيرانهم. وعلى الجار أن يتق الله فلا يعتدي على جاره لا في مال ولا في عرض ولا في أي شيء يؤذيه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قالوا خاب وخسر يا رسول الله من؟ قال من لم يأمن جاره بوائقه، يعني خياناته وغوائله، فجارك جنتك ونارك، فاتق الله فيه وأحسن إليه وكف أذاك عنه واصبر على ما قد ينالك منه، تكن أنت المحسن. ولا بد يوم من الأيام من الفراق، فالسعيد من يذكر بالخير سواء فارق وهو حي أو ميت، والشقي من يفرح بفراقه. وقد ذكر أن رجلا باع بيته من أجل جاره يؤذيه، فلامه الناس كيف يبيع بيته بثمن بخس، لأن بيته كان يساوي أكثر مما باعه به، لكن عجزا يتحمل أذية جاره، فقال يلومونني أن بعت داري رخيصة ولم يعلموا جارا هناك ينقصه، لأن الدار قد ترخص وتغلى بسبب الجار. فقلت لهم لا تكثر اللوم، إنما بجيرانها تغلى الديار وترخص. نعم. أحسن الله عليك. سؤال يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة في مسجد قباء كأجر عمرة، هل يلزم منه التطهر في البيت أم يكفي لو تطهر في دورات المسجد؟ لعل هذا إن شاء الله يعني يجري مجرى الغالب لما قال عليه الصلاة والسلام توضأ في بيته. المهم أنه إن شاء الله قصد المسجد من أجل ذلك، فإذا قصد المسجد من أجل أن يصلي هاتين الركعتين أو أكثر ابتغاء مرضات الله وتبع للسنة، فإنه إن شاء الله يحصل على ذلك. أحسن الله إليك. التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم هل من التوسل الجائز؟ لا يجوز التوسل بذاته وبجاهه، ولكن بإيمانك به ومحبتك له ومتابعتك له نعم. قل اللهم إني أسألك بحق إيماني بك وبنبيك ومتابعتي له ومحبتي له أن تغفر لي ولا تحرمني شفاعته. أما أن تقول بجاه نبيك فهذا غير مشروع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، اللهم صل وسلم وبارك على